الحمد لله الخاص. الله روحي فداك. اوعى يا استاذ. يا عيني يا عيني. ما شاء الله. إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب يا ربنا اهدنا الصراط المستقيم. الله الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام هدى للمتقين. ايوه الله يفتح عليك. ذلك الكتاب لا ريب. الله فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله الله الله. والذين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي. الجلال والإكرام. اللهم زيننا بزينة القرآن. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن.